بعد الخلق لا أبدا، بل هو خالق قبل أن متكلم قبل أن يتكلم سبحانه وتعالى. ونعرف الفرق الآن بين متكلم وبين يتكلم، وحده باعتبار ايش؟ القدرة والقوة، وهذه يقال فيها ما يقال في ذات الله عز وجل، لا تحدث لا تتجدد أبدا، لا تتعلق بالمشيئة، متعلقة بالذات، ولكن حدوثها وآحادها وأفرادها ومراتها وتكرارها وتعدادها لا، هذه متعلقة بالمشيئة، متى شاء كيف شاء مع من شاء، تتعلق بالمشيئة. صفات الفعل وقوعها وفعلها يتعلق بالمشيئة، هذا معنى قولهم قديمة النوع، قديمة من حيث الأصل والقدرة والقوة، أزلية لا ابتداء لها لا أول لها، وهذا معنى قولهم حادثة الآحاد والأفراد، أي أنها تحدث وتتجدد. كلام واضح؟ نعم. لا، يريدون بالقديم المعنى الصحيح عند المتكلمين، ولا احنا ما عندنا صفة القدم هذه، ليست عندنا، ولكن هذا المعنى كما ذكر شيخ الإسلام، يعني الكلمات المجملة والألفاظ المجملة التي أطلقها للكلام ينظر فيها، إن أرادوا المعنى الحق قبل منهم المعنى وأرشدوا إلى اللفظ. لذلك احنا نقول إيش؟ أول، هو الأول سبحانه، القديم بمعنى الأول وليس بمعنى العتيق. نعم. يقول السائل صلى الله عليكم، ما حكم الذهاب إلى أفغانستان للجهاد؟ ما شاء الله. والله شيخ أطلنا كثيرا أظن في الدرس الماضي، ها ولا في الدرسين الماضيين؟ في الدرس الماضي في قرطبة في هذه المسألة، ولكن نقول ما من أمر من أمور الدين إلا وقد شرط الله عز وجل له شروطا وجعل له أركانا وواجبات وسنن ومستحبات وهيئات. وهذا معنى قولهم دائما أن الفعل والعمل لا يقبل إلا بشرط الموافقة والصحة والإصابة. ما معنى الإصابة؟ تحقيق الشروط واعتبارها والأركان والواجبات، ثم إذا شاء وأراد أن يزيد في الآداب والهيئات وغيرها، هذا معنى الإصابة بعد الإخلاص. وكلما كان العمل الشرعي والطاعة الشرعية أعظم في الأهمية والمكان والمنزل عند الله تبارك وتعالى، احتفت بها الشروط والأركان أكثر من غيرها. الصلاة كلنا يعرف شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وهيئات الصلاة ومستحبات، لا شك، والصيام والزكاة. الجهاد يا عبد الله ذروة سنام الإسلام، أعظم أمر في الإسلام وأهم أمر في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. فهل تظن، والسلام ورحمة الله وبركاته، أن يكون هذا الأمر العظيم والخطير بلا شروط ولا قيود ولا ضوابط؟ قطعا الجواب لا، بل الشروط كثيرة جدا، الشروط كثيرة جدا. وتحدثنا قلت الشروط، ارجع إلى الشريط فلعلها تفيدك. وهذا الذي تقول أنه الجهاد في أفغانستان، احنا بس لو سألنا سؤالا واحدا لهذا السائل، ودائما كثير من الأمور ليتعجل فيها الناس ويتملصون من القيود والشروط الشرعية، الأولى أن تتجه على سؤالهم بسؤال، فنقول له أين تجاهد ومن تجاهد وما هي الراية التي تجاهد تحتها وما هي الغاية من هذا الجهاد الذي تذهب إليه، النتيجة ما هي، النتيجة المتصورة في الذهن ما هي. هذه أمور كلها ينبغي اعتبارها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. حقيقة الآن ما يقال عنه أنه جهاد سواء في أفغانستان أو في العراق، هذا كل ما هو من جنس يعني الذهاب، ما هو من جنس الذهاب، انك تذهب للجهاد، ما دخل عليك احد، هذا انت الذي تنشئ الجهاد، هذا جهاد الطلب. اما اذا هجمت وانت في بيتك في افغانستان، نعم تدافع عن نفسك وبيتك واهلك ومالك، وهذا جهاد، والجهاد معناه واسع جدا ومعناها عام ايضا، تكلمنا في معنى الجهاد ومعاني الجهاد. فانتبه يا عبد الله واياك ان تقدم على امر من امور الشرع بلا علم، فاعلم انه لا اله الا الله. ودائما الامور الشرعية بحاجة الى العلم، بمجرد ما تبلغ تتعلم الصلاة، تقدر على الصيام تتعلم احكام الصيام، بلغ مالك النصاب تتعلم احكام الزكاة، حتى تقدم على هذه العبادات عن علم وتستوفي شروطها واركانها وواجباتها حتى تقبل عند الله تبارك وتعالى. والجهاد من اعظم هذه الابواب التي ينبغي فيها العلم والتعلم ومراعاة الشروط والاداب وغيرها. نعم. يقول السائل: كيف أفسر قول الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي؟ فهل لله تعالى نفس تجسد جلاله؟ نعم. ولماذا تضطرب؟ ها؟ وأنت تقرأ هذه وتقول أنها إيش؟ آية في القرآن. وجاءت على لسان من؟ نبي ورسول ومن أولي العزم عيسى عليه الصلاة والسلام. ها؟ يقرر ربنا تبارك وتعالى في القرآن قولا لعيسى وأنت تتردد وتخاف؟ أبدا. كل ما جاء في القرآن نقره ونقول به ونؤمن به ونصدق به ونقرأه ونستحضر معناه على الظاهر منه في كلام العرب بلا تردد ولا ريب ولا خوف. أبدا. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. الله عز وجل لا شك له نفس. نعم، كما أنك لك نفس كذلك ربنا عز وجل له نفس، ولكن شتان بين نفس المخلوق ونفس الخالق تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. أبدا. كل ما جاء في القرآن وفي السنة وعلى ألسنة الأنبياء والرسل قلها وفرح بها وأعلنها بلا تردد ولا تخوف أبدا. نعم. يقول شيخ الإسلام الإمام المدبر محمد عبد الله رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم ينسبوا إلى مدارسهم التي كانوا يدرسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم فتعبوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول وعبد الله ورسوله أخرجها. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. في هذا الباب يبين رحمه الله أمرا مهما جدا، والباب لا شك مناسبته للكتاب واضحة جلية، حيث أن الغلو في الصالحين يؤول إلى تعظيمهم، ثم الغلو في تعظيمهم يؤول إلى صرف شيء من حقوق الله تبارك وتعالى لهم، وهذا هو الشرك، وهذا هو الشرك الذي أراده رحمه الله، وهو أعظم ما عصي الله عز وجل به، ومنافاته للتوحيد لا شك واضحة، وهذه هي المناسبة. والغلو الذي يعتني به في هذا الباب رحمه الله هو الإفراط في التعظيم والحب، ولا شك لأنه في الصالحين، فهو يتناول جانبا من جوانب الغلو وهو التعظيم والحب والخضوع والتقدير، ثم الغلو والزيادة في ذلك سواء كان في قول أو فعل أو اعتقاد بالقلب أيا كان. وقوله رحمه الله في الباب قال باب ما جاء، أي من الأدلة والنصوص الشرعية المتعلقة بهذه المسألة، والمسألة من حيث العموم والإطلاق أسباب الكفر، الأسباب، ودائما إذا عرف السبب سهل العلاج والدواء، مثل الأمراض إذا علم المريء الطبيب السبب، سبب هذا المرض وأتقن في ذلك لا شك أنه سيوفق إلى العلاج، وأما إذا أخطأ في التشخيص والسبب فأبشر بالبلاء، هو يزيد مرضك إيش علة وبلاء. فمعرفة الأسباب دقيقة جدا. فمراده رحمه الله بيان أسباب كفر بني آدم عبر القرون وفي الأمم السالفة والقادمة، وأشار هنا قطعا إلى سبب واحد، وإلا فالأسباب كثيرة جدا، والمصنف رحمه الله لا يريد الحصر وإنما يريد الاختصاص، خص هذا الباب بسبب واحد، وإلا فالأسباب كثيرة. وكما ذكرت قوله ما جاء في أن سببا لا يعني الحصر، وإنما يريد أن يخص سببا من هذه الأسباب لأهميتها وخطورتها وكثرة انتشارها، فقوله يحمل على الاختصاص لا على الحصر أبدا. وإلا فكما ذكرت الأسباب كثيرة، منها الحسد، من أعظم أسباب الوقوع في الكفر الحسد، كما حصل لأبي جهل وكبار كفار قريش من باب الحسد، حسد بني هاشم والعياذ بالله، وأيضا الكبر والبغي والإعراض والتقليد، تقليد الآباء والأجداد والهوى والغلو كذلك، لكن الغلو لا شك أنه من أغلب وأعظم هذه الأسباب وأخطرها. لماذا؟ يعني مثلا المتكبر يرى في نفسه الكبر، والحاسد يرى في نفسه الحسد، يدرك هذه الأمور. وأما الغلو فإن صاحبه يزيد في غلوه يوما بعد يوم، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، لأن الغلو ما جاء مصادما للشرع والدين، وإنما انطلق ومشى مع أصل من أصول هذا الدين، تبني أصل من أصول الدين، وخاصة إذا كان هذا الأصل مما هجره الناس. يعني مثلا الصوفية غلوا في باب الزهد كثيرا، حتى تركوا كثيرا من المباحات والمندوبات بحجة أن الناس بالغوا في المباحات. فلذلك عند المبالغة وعند المخالفة تشتد هذه الأمور الغلو، فيتبنون أصلا شرعية. أو مثلا الرافضة، الرافضة اتخذوا الشعار الأول لهم حب آل البيت. الحجة ما هي؟ قالوا أن الناس جفوا آل البيت. طبعا هم يريدون أبا بكر وعمر، وظلموا آل البيت وأخذوا حقا عظيما من حقوق آل البيت، فانتصارا لآل البيت بعد ظلمهم، هذه تحمل في الناس ماذا؟ الغلو في هذا الأرض. وإلا في حب آل البيت أصل شرعي لا شك، لكن الزيادة في الأصل أنك تتصور أن الناس يخالفون هذا الأصل أو هجروا هذا الأصل فيحملك على الغلو فيه، حتى تحمل الناس إلى الرجوع إلى هذا الأصل بزعمك. فلذلك دائما صاحب الغلو لا يدرك غلو نفسه، بخلاف الكبر والحسد والحقد والإعراض والهوى. لا، صاحبها يعرف في نفسه وإن لم يظهر، بخلاف الغلو. لذلك الغلو من أعظم الأسباب، لذلك خطه رحمه الله بهذا الباب، وكما ذكر يريد الرجوع إلى هذا الأصل بزعمك. فلذلك دائما صاحب الغلو لا يدرك غلو نفسه، بخلاف الكبر والحسد والحقد والإعراض والهوى. لا، صاحبها يعرف في نفسه وإن لم يظهر، بخلاف الغلو. لذلك الغلو من أعظم الأسباب، لذلك خطه رحمه الله بهذا الباب، وكما ذكر يريد الاختصاص ولا يريد الحصر والقصر، في أن السبب إنما هو الغلو، حيث أن الأسباب أسباب كفر بني آدم كثيرة ومتعددة. فيقول رحمه الله الشاهد يفسر السبب هنا على أن السبب الأعم، السبب الأغلب، السبب الأخطر. لماذا؟ لأن صاحبه يمارسه وهو لا يشعر به، بل يزيد فيه يوما بعد يوم، وهو يحسب أنه متعلق بهذا الأصل الشرعي ومتعلق بدين الله تبارك وتعالى. نعم، الشاهد أن ما يرونه دينا وأصلا هو السبب في كفرهم وتركهم دين الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فالشاهد مراده كما ذكرت لا الحصر وإنما الاختصار، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو الغلو في الصالحين على وجه الخصوص. وطبعا المراد بالصالحين الأنبياء الملائكة، لأنه كل هؤلاء يشملهم كلمة الصلاح، ولأن الغلو لا يكون إلا في أمثال هؤلاء. ما يمكن يكون في غلو في من؟ في الفاسقين والفاجرين، إنما الغلو دائما وين يكون؟ في الصالحين ولا شك، وفي أهل الديانة والعبادة والزهاد والعباد، هؤلاء هم موطن الغلو، موطن الغلو. نعم، فالشاهد أقول هذا هو الأصل الذي أراده رحمه الله. والمصنف كما نعرف في هذا الباب طبعا عقل به او ختم به، خلونا نقول ختم بهذا الباب عدة ابواب ذكر فيها وبين فيها صورا من الاقوال والافعال والسلوكيات التي هي الغلو في الصالحين، ونعرف فختم بهذا الباب في بيان السبب. فبدأ اولا بالاقوال والافعال والممارسات التي اخرجتهم عن الدين، وتلك الممارسات كلها كانت عبارة عن الغلو، قولا فعلا اعتقادا ممارسة سلوكيات. لذلك ختم بهذا الباب عدة ابواب مما يفعله كثير من عباد القبور واهل الغلو في الاموات من التبرك. بدأ بالتبرك رحمه الله، ثم الذبح لهؤلاء الصالحين والنذر لهم ايضا، ثم التوجه اليهم بالقصد والطلب والدعاء والاستعاذة والاستغاثة في الابواب السابقة، ثم كأنه يختم تلك الابواب بهذا، انه سبب تلك السلوكيات الشركية التي هم يظنونها دين، هم في تلك السلوكيات يظنونها دينا وشرعا وكمالا وقربة الى الله تبارك وتعالى وتحقيقا لهذا الاصل العظيم هو حب الصالحين. تلك السلوكيات بعينها اخرجتهم عن دين الله واوقعتهم في الشرك والعياذ بالله، فاراد بيان السبب في تلك السلوكيات الشركية والممارسات البدعية التي هي غلو في الصالحين، تحذيرا ونصحا منه رحمه الله، وتجريدا وتحقيقا للتوحيد الذي هو القصد من هذه الأبواب ومن هذه الرسالة العظيمة. نعم. ثم بعد العنوان يبين رحمه الله واستدل أولا بقول الله عز وجل، لذلك يقول باب ما جاء، ثم قال وقال لله، بدأ بشيء مما جاء، وإلا فالآيات كثيرة جدا في هذا الباب. بدأ بهذه الآية قول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والآية صريحة جدا في النهي عن الغلو في الدين، مو في الفسق ولا في الفجور ولا في العناد، فالخطاب هذا كله متوجه لمن؟ لأهل الديانة الملتزمين بشرع الله والمواظبين على الطاعات. نعم، أهل الفضل وأهل الديانة أهل الالتزام، لا تغلوا في دينكم. طبعا الآية لا شك واضحة أن الخطاب فيها لأهل الكتاب، وهذه مشكلة كثير جدا من أهل البدع، إذا جاء يقول لك يا شيخ هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، وأنت الآن تستدل بما أنزل الله عز وجل في أهل الكتاب والكفار على من؟ على المسلمين. صح النوم كأنه بيقول لك، احنا نقول لا أنت صح النوم، ما ذكر الله عز وجل في كتابه ولا وجه خطابا بدأه بقوله يا أهل الكتاب أو خطابا للكفار إلا والمعني بذلك الأمة، هذه الأمة لا شك المعني بذلك هذه الأمة. نعم، تحذير من الله تبارك وتعالى أن نشابههم أو أن نقع في مثل ما وقعوا فيه من الغلو، وكذلك اليهود والنصارى وأهل الكتاب يظنون وإلى اليوم يظنون أن فعلهم هذا هو عين القرب والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو عين ما كفرهم الله عز وجل به، تعظيمهم لعيسى وغلوهم في عيسى. لذلك يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، نحن ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه حقيقة عيسى. فالمسألة لا شك خاصة في أهل الكتاب في النصارى فيما قالوه في عيسى، ولكن العبرة بعموم المقاصد، بعموم المقاصد. يعني المراد من النصارى مو فقط عدم الغلو في عيسى وما قالوه في عيسى، لا، المراد عدم الغلو في مطلق الدين والتدين، سواء في أبواب الاعتقاد، في أبواب الأعمال، في أبواب الأقوال، في أبواب العبادات، في أبواب السلوك، في أبواب في الحلال والتحليل والتحريم، كل ذلك لا يجوز الغلو، والنهي عن الغلو على عمومه في جميع شرائع الدين. لا ينظر إلى عين الحادثة، وإنما دائما ينظر إلى عموم اللفظ وعموم الفائدة. بل ذكر أهل العلم أن هذه الآية ليس المراد أهل الكتاب، وإنما المراد هذه الأمة أيضا لا شك. والآيات كثيرة جدا، منها أيضا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، آية أخرى، نعم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، نعم، هذا كله مراد. قل يا محمد، فمحمد معني بمخاطبة اليهود ومخاطبة النصارى، والمراد بمخاطبة اليهود والنصارى والتحرير وبيان أخطائهم هذه الأمة على مصداق ما ذكرت عائشة في النصوص الكثيرة، لعن الله اليهود والنصارى، ونصوص كثيرة لا تتخذوا قبري عيد، كل تقول عائشة يحذروا. احفظ القاعدة هذه، المراد بجميع هذه الآيات والأحاديث التي جاءت في اليهود والنصارى توجيها للخطاب، يعني الخطاب فيها متوجه لليهود والنصارى، ليس المراد اليهود. نعم هم يرادون لا شك، وهم معنيون بهذه الآية، ولكن لا تقف المسألة عندهم، وإنما أيضا المعني بهذه الآية هذه الأمة كما ذكرت. والدليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها يحذروا ما صنعوا، وإلا على قل لعن الله اليهود والنصارى، النبي على فراش الموت وقبيل موته عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ها يعني احنا ناخذ قبور الأنبياء مساجد؟ اللعن فقط لليهود والنصارى؟ لا، احنا نقول له صح النوم، وهو يقول لنا ايش؟ لا شك، وهذه عائشة قررت والسلف فهموا يحذروا ما صنعوا. يحذر من؟ يحذركم أنتم، يحذر الأمة إلى قيام الساعة ما صنعت يهود وما صنعت النصارى. نعم التحذير هذا كما ذكرت، فالخطاب عام لأهل الكتاب أولا، ثم يعم الأمة ويعم الخلق والمكلفين جميعا، نعم، على مصداق أو على الأصل العظيم يحذر ما صنعوا. الآية لا شك واضحة جلية في تحريم الغلو في الدين كله، جميع الشرائع، عقائد الصالحين، في الأنبياء، في الملائكة، بل حتى في التحليل والتحريم، الغلو كله والعياذ بالله مما ينهى عنه. نعم، وخاصة ودائما مثل ما يذكرون أنه تعلق الغلو بالأعيان أكثر منه بالأعمال، يعني الغلو أكثر شيء وين يكون؟ غلو الناس في الأعيان، في الأشخاص، في الصالحين، في آل البيت، في العباد، في الزهاد، نعم، والأنبياء والملائكة. لذلك ينبغي التنبه، وطبعا التحريم، تحريم الغلو يدل على وجوب الاعتدال في جميع الأمور الشرعية، لا تزيد، الزيادة تفسد كما النقصان يفسد، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو لا زيادة ولا جفا ولا تنقيص، لا تنقص. صليت الظهر ثلاث صلاة باطلة، صليتها خمس تقول الزيادة خير، لا ما عندنا شيء اسمه زيادة خير، هذه الأمور الشرعية الزيادة فيها ليس، فكما الزيادة أقول كذلك النقصان، حكم النقص وحكم التنقيص هو حكم الزيادة والعياذ بالله. لذلك ينبغي التنبه، نعم، لزوم الاعتدال في دين الله تبارك وتعالى من جميع الأمور الشركية ووسائلها أيضا. ثم بعد ذلك استدل رحمه الله وذكر حديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث كما ذكر يعني رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح واحد يمكن يقول طيب هذا قول عبد الله بن عباس، ها ايش الجواب؟ ها ها ها له حكم الرفع ولا شك، احسنت لا شك، هذه الموقوفات لها حكم الرفع عند اهل العلم قاطلة. اولا عبد الله بن عباس ليس ممن يروي الاسرائيليات، هذا واحد، وهذا شرطهم الاول انه هذا الصحابي يكون ممن لا علم له ولا رواية ودراية له بالمرويات الإسرائيلية قبل الإسلام. ثانيا هذه المسألة وهذه الأخبار ليست مما يقال فيها بالرأي والاجتهاد، فإذا انطبق هذا الشرط الأول والثاني على الرواية الموقوفة أخذت حكم المرفوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا كما ذكر بعض المشايخ، وهذا من أعظم الواجبات علينا تجاه الصحابة وإحسان الظن بهم، أنهم لا يجتهدون ولا يتقولون على الله عز وجل بلا علم، فعنده علم وعنده طرف علم، وهو ترجمان القرآن واستعرض القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف كل ما فيها، وقد خصه نبينا عليه الصلاة والسلام بالدعاء في ذلك، نعم، في تعليم التأويل. الشاهد يقول هذه أسماء رجال صالحين، شفتاء صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، وتذكر الروايات أن هلاكهم كان متقاربا، يعني مات الأول والثاني يعني ميتتهم كانت يعني متتالية، شريعة متعاقبة، العهد يعني قريب في موتهم، لذلك حزنوا عليهم حزنا شديدا أهل عصرهم، ها كلهم أدركوا هذه الميتات في هؤلاء الصالحين والعلماء الذين كانوا يفيدونهم كثيرا وكانوا يعصمونهم من الوقوع في الزلل، كانوا أمانا لهذه الأمة، نعم. فحزنوا فجاءهم الشيطان كما يذكر عبد الله بن عباس، فأوحى وسوس وألقى إليهم هذه المعاني، إنه إيش تعملون؟ حزنتم بس تحزنوا بعدين، بعد كم يوم راح تنسى الحزن، ها؟ بعد كم يوم راح إيش؟ تنسى. فأوجس إليهم ووسوس وزين إليهم أن إلى هؤلاء القوم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. النصب الرمز، سواء كان صورة أو رمزا يرمز إليهم، وذكر وقال سموها بأسمائهم، يعني سموا هذه الرموز، هذا رمز فلان وهذا رمز فلان، فتتذكرون الاسم وتتذكرون المكان، وكل ما شفتم هذا الرمز تذكرتم، ومن ثم تجتهدون كما اجتهدوا وتفعلون كما فعلوا في طاعة الله عز وجل، ففعلوا ولم تعبد في ذلك قرن ولا شك، حتى إذا هلك أولئك، بل يذكرون أن تعاقب يعني تعاقبت القرون ثم بعد ذلك ونسي العلم، وما عرفوا إيش السبب، ليه حطوا هؤلاء وليش سموها بهذه الأسماء، ونسي العلم. وطبعا ونسيان العلم معناها غلبة الجهل والعياذ بالله، غلبة الجهل، ثم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. وتذكر بعض الروايات أن الشيطان يعني أوحى إليهم ووسوس إليهم أن الآباء للقرون اللي بعد ما وضعوا هذه إلا أنهم كانوا كذا وكذا ومن الصالحين، وأن لهم جاها عند الله عز وجل، فكانوا يسألون الله بشفاعة هؤلاء وجاه هؤلاء، يعني هذا الطريق. ما قال لهم اعبدوهم على طول، لا، أول شيء قال لهم أنتوا اعبدوا الله، لكن خلوا عبادتكم وطلبكم من الله عز وجل عن طريق هؤلاء لما لهم من شفاعة وجاه عند الله عز وجل. فالدعاء أحرى بالإجابة والعبادة أحرى بالقبول إن توجهتم بها إلى الله عز وجل عن طريق هؤلاء، ففعلوا. ثم جاء الجيل الذي بعدهم والقرن الذي بعدهم فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. مما يذكرون وذكر القرطبي رحمه الله أن البدء في القرن الأول إنما كان من باب التأشي والاقتداء بالصالحين، نعم، والاجتهاد كاجتهادهم. ولا شك أن الأمر يعني كما ذكر أهل العلم، وهكذا يبدأ الشيطان ويزين، والتزيين لا يقال إلا للأمر القبيح، فيزينه الشيطان بأنواع وألوان ومعان مما تقبلها النفوس وتميل إليها والعياذ بالله. فالشاهد الحديث فيه فوائد كثيرة جدا ذكرها العلماء رحمهم الله. الفائدة الأولى والأعظم والأهم منزلة العلم والعلماء في الأمة، وهذه لا شك واضحة جلية. قال لم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم. ففضل العلم والعلماء وأنهم حقيقة هم الأمان. ونستحضر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن النجوم أمنة للسماء، وأنه عليه الصلاة والسلام أمنة لأصحابه، وأن الصحابة أمنة للأمة. الأمان، وطبعا الأمان المراد بها الأمان الشرعي الديني، عدم الوقوع في البدع والشرك والكفر والعياذ بالله، هذا لا يكون إلا بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. فالصحابة وعلم الصحابة ومنهج الصحابة وطريقة الصحابة هو الأمان. ولا تزال الأمة بخير وفي عافية من أمرها ما التزمت ما كان عليه الصحابة. وأما والعياذ بالله إذا زعموا أنهم رجال، وأن الصحابة كانوا في عصر وهم في عصر آخر ولكل عصر رجاله، فأبشروا بالشر، أبشروا بالشر. وإذا مالوا إلى التجديد والتغيير فليس التجديد والتغيير إلا إلى الشر والعياذ بالله. ضياع العلم الموروث عن النبي والصحابة ضياع الأمان. مهما استحسن الناس وتزين الأمر في نظرهم وفي عقولهم وقلوبهم والعياذ بالله. أيضا من الفوائد استحضار قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كم من مريد للخير لا يدركه. الذين وضعوا هذه الأنصبة والله ما أرادوا إلا خيرا. كونك تريد الخير إياك والاجتهاد، اجعل هذه الإرادة والخيرية التي تريدها مرتبطة ارتباطا وثيقا ولزوما بالمتابعة. لا تجتهد، تريد الخير تتجتهد تقول والله نريد الخير، لا تجتهد. عليكم بالأمر العتيق: كم من مريد للخير لا يدركه. أنت أردت خيرا لكن انظر إلى الشر الذي وقع بما أردت به الخير. رجال لا شك كانوا صالحين، انتهى. ودائما أيضا من الفوائد اللي يذكرها العلماء أنه المسألة كلها مرتبطة بمن؟ بالصالحين. الغلو لا يكون إلا في أهل الصلاح. لذلك نتنبه عن الزيادة وعن الغلو في الصلاح. ومثل ما قلنا حب الصالحين شرع ودين، وما في شيء في الشرع والدين إلا وله قيود. فانتبه للقيود، الانتباه للقيود مهمة جدا. العاطفة الدينية ما تنفع، العاطفة إذا ما قيدت بالقيود وضبطت بالشروط أفسدت صارت عاصفة كما يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. تنقلب العاطفة إلى عاطفة والعياذ بالله. والعاطفة تدمر ولا تعمر؟ تدمر. نعم، أقل شيء تجيب الغبار عليك في البيت وفي كل مكان. نعم. أيضا من الفوائد الكثيرة والمهمة جدا في هذا الحديث عدم النظر والاعتبار بالمقاصد والنيات. وهذه لا شك مشكلة في الأمة. دائما كل ما يقول لك يا شيخ النية، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، الأعمال. فالعمل معتبر قبل، اعتبر بالعمل أولا، أول شوف صحة العمل، بعدين إيش صحح النية في ذلك العمل. نعم. أما تترك جانب العمل وتهمل جانب العمل بحجة إيش؟ والله النية، النية، النية ما تكفي، النية وحدها لا تكفي. كما يذكر أهل العلم يقولون يعني النية الفاسدة تفسد العمل فورا بالإجماع. فساد النية ها يعني فساد النية يؤثر على العمل فسادا وإفسادا، لكن صلاح النية يؤثر. لا، تسرعت شوية. وهذا العجيب يا شيخ، إنما الأعمال بالنيات. يقول انتبه، فساد النية انتهى، يحكم على العمل بماذا؟ بالفساد فورا. فسدت النية، فساد العمل يتعدى، فساد النية يتعدى إلى العمل من حيث الفساد. طيب صلاح النية يتعدى؟ لا. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا طالب العلم، النية الفاسدة تتعدى، النية الصالحة في نفسها ما تتعدى، يعني صلاحها ها غير متعدي، وفسادها الله أكبر. ها لله در العلماء. ها فكونك تعمل عملا فاسدا غير موافق للشرع مهما كانت نيتك صالحة يبقى العمل ايش؟ مردودا. من عمل عملا ليس عليه امرنا بغض النظر عن نيته فهو رد، العمل مردود. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع محمد عليه الصلاة والسلام. أما تجيب لك شيء مو مشروع تقول والله اجتهاد، لا الاجتهاد خليه حق بيت أبوك، ما ينفع في دين الله تبارك وتعالى أبدا. فنتنبه، نتنبه، إنما الأعمال بالنيات. كثير يقرأها خطأ على أنه والله النية المهم، النية إن كانت صالحة مش لا لا لا، صلاح النية غير متعد وفسادها متعد قولا واحدا. هذا عند أهل السنة. أما عند أهل البدع لا، يبتدع ويقول إيش؟ يضرب على إيش؟ يضرب على صدره. احنا نقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن في الجسد مضغة إذا صلحت لابد يظهر، صلاح نيتك لابد يظهر في ماذا؟ في عملك. أما هي ما عندها القوة، فسادها يفسد، مثل يقولون ايش يعني السمكة الفاسدة تفسد ها، لكن تجيب واحدة صالحة تدخلها عند الفاسدة، الفاسدة تصلحها. ولا ينفع الجرباء ها قرب صحيحة منها ولكن الصحيحة تشرب، يعني الفساد يتعدى والصلاح ها والصحة ما تتعدى. المرض مثل المرض، روح عند الأطباء يقول لك هذا مرض معدي. طيب نجيب عند المريض هذا نجيب له واحد صحيح، الصحة تتعدى؟ الصحة المرض يتعدى والصحة مكانك راوح، مكانك راوح أبدا. نعم. فالشاهد عدم النظر والاعتبار إلى حسن النية وصلاحها عند فساد العمل. العقائد توقيف، العبادات المنع، ما في ما يمكن أبدا بغض النظر عن نيتك وقصدك أبدا، وما تستحسنه العقول والقلوب والأهواء. نعم. فلذلك نخاف كثيرا، لذلك السلف عندهم فزع شديد جدا من مجرد كلمة إيش؟ بدعة. بدعة، البدعة هي طريق الشرك والعياذ بالله. هذا أعظم شرك وأول شرك في البشرية، شرك قومه. بماذا ابتدأ؟ ابتداء النصب، الأنصاب بدعة كانت، والتصوير بدعة كانت جديدة ها؟ فابتدعوا الطريق، النهاية النتيجة ما هي؟ الشرك والعياذ بالله. البدعة خطيرة جدا، لذلك اعتنى السلف بالبدعة اعتناء عظيما وخافوا من البدعة وخوفوا من البدعة، نعم وحذروا الأمة من البدعة بخلاف أهل الأهواء الذين والعياذ بالله ما زالوا يقررون أن البدعة على قسمين، بدعة حسنة يشكر صاحبها يعني، نعم يطبطب على ظهره ما شاء الله ابتدعت بدعة في دين الله، أعوذ بالله ما في بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، نسأل الله العافية. نعم فالشاهد فيه يقول الخوف الشديد من الابتداع والاختراع في دين الله عز وجل ومخالفة الأمر العتيق. نعم هذه الأسماء المشهور جدا أنها أسماء رجال صالحين كما ذكر عبد الله بن عباس، وفي بعض الروايات التاريخية تشير إلى أن هذه الأسماء أصلها أسماء أبناء لآدم، وكانوا من أبر الأبناء في لآدم عليه الصلاة والسلام، يقولون أن آدم له 20 من الولد و20 من الإناث، يعني 20 ذكرا ولدا و20 أنثى، ومن أبرهم هؤلاء سبحان الله هذه الأسماء، ويقولون أبناء شيث وأسماء شيث وأسماء الأنبياء وأبناء الأنبياء. الشاهد الأقوال كثيرة جدا، ولكن أعظم ما يهمنا ما قاله عبد الله ابن عباس، وممكن كما ذكر كثير من العلم قد تكون أسماء لأولئك، ومن من لأن الأسماء كانت حسنة فتناقلوها عبر الأجيال وتسمى هؤلاء الصالحين، أو سمى الآباء أبناءهم تيمنا بأولئك البررة من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام. نعم ثم نذكر ما ذكره أيضا، يقول رحمه الله استدل بعد ذلك بقول ابن القيم، يقول وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. نعم حزن، الحزن لا شك، الحزن والتأثر والتألم لموت هؤلاء وقرب وفياتهم شريعة، ثم صوروا تماثيلهم ثم طالع، الكلام معنى واحد والكلام واحد ذكرناه. لذلك يعلق ابن القيم رحمه الله يقول وهذا الشيطان ما زال يوحي إلى عباد القبور. شوف كيف ربط بين تلك وبين هذه، ما زال يوحي إلى عباد القبور في هذه الأمة أن تزين قبور الصالحين وتبني على قبور الصالحين. يقول لك حط شمع يا شيخ، في ناس يذرون ينذرون أموالا، لماذا؟ حتى دائما القبر هذا يكون ما دام هو أنتم تقول أنه ولي صاحب نور، ليش يحتاج إلى نور الشمع ونور الكهرباء؟ أطفئ الأنوار خلي نورك نوره يكفي، لكن لا سبحان الله أموال طائلة ينفقونها في تعظيم والبناء على القبور وتجسيس القبور وتزيين القبور، ويسوون لها مثل ما أنه في ثوب للكعبة في أثواب، لما أثواب نسأل الله العافية. ما لا شك سبحان الله، لذلك يعني شوف يذكر الشيخ في المسائل مسألة مهمة جدا، ولا شك وكذلك زين لهم العكوف عندها، بل زين لهم يقول ابن القيم رحمه الله أن يعبد الله تبارك وتعالى عندها. يبي يعبد الله يقول الله خلنا نروح هناك عند القبر، لا ليه أعبد الله هنا، لا ما يعني العبادة ما تركب ما تجي على الطابة مثل ما يقول إلا إذا راح عند قبور إيش، عند قبور الصالحين، فيتكلف السفر ويشد الرحلة إلى قبور الصالحين ليمارس هذا الذي مارس العبادة، فكيف بمن يمارس بعد ذلك والعياذ بالله عبادة القبر وتعظيم القبر وتوجيه بعض العبادات وحقوق الله عز وجل، كل ذلك والعياذ بالله مثل ما يقول قبر معروف ترياق مجرب، نقلها عنهم الذهبي رحمه الله، يعني قبر معروف الترياق تعرفونه، الترياق كانوا يطلقونها من الأمور اللي يركبونها من الأدوية والأعشاب، الترياق الذي يشفي كل داء، ترياق يعني حطه على طول حتى السم ما لا يؤدي مفعوله إلى يعني تناولت الترياق، فقبر معروف ترياق مجرد، لا إله مجرد أيضا يعني أي حاجة عندك بمجرد ما تروح عند قبر معروف وتسأل الله عز وجل تلك الحاجة وحدة بس على طول تحصل لك تلك الحاجة وتتحقق لك تلك الحاجة. يقولها ما زالت يعني ما زال إبليس يزين في الأمة، والأمر مزين ولا ما هم مزين؟ لا شك يعني كما ذكرنا اخرج عن هذه الجزيرة وانظر ماذا يمارس أهل الإسلام عند قبور الصالحين وعند قبور من زعموهم أولياء وصالحين، نسأل الله العافية. ومثل ما هذه الأمة ما زال طوائف عظيمة منها يعني ترى في أقطابها وأوليائها، بل وكثير في الأمة والعياذ بالله يقول لك أقطاب الدنيا أربعة يتصرفون، واحد يتصرف في الشمال، واحد في الجنوب، واحد في الشرق، واحد في يعني قسموا الدنيا إلى هؤلاء الأقطاب، كل قطب هاي التصرف يعني الربوبية، المسألة تعدت الألوهية وصرف الحقوق إلى ماذا؟ إلى كونهم يتصرفون في الأكوان والعياذ بالله. نعم، وهو يقولون ايش؟ يقولون يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان، متصرف عبد القادر لأنه واحد من الأربعة هؤلاء، عبد القادر واحد من هؤلاء الأربعة، نسأل الله العافية ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. الشاهد طبعا هذه الأسماء وهذه الأمور ظلت في هذه الأمة، ظلت في هذه الأمة من حيث معانيها، لكن الأسماء أو هذه الأصنام أو هذه الأنصبة التي كانت لهؤلاء الصالحين يعني يذكرون أن يعني أواخرها أو ما يماثلها ويعبر به عنها كانت موجودة في العرب ونقلت إلى جزيرة العرب، والمعروف في التاريخ اللي نقلها إلى جزيرة العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي، يعني سيد خزاعة. وخزاعة كانت تتنافس مع جرهم على الزعامة والرئاسة في السدانة وخدمة البيت، ثم آل الأمر إليها في زمن آباء عمرو بن لحي، وظلت فيه وكان سيدا في قومه، وهو اللي حمل ايش؟ الأصنام والعياذ بالله. يقولون يذكر يعني انه كان له قريب من الجن، وكان احيانا يماشيه يتخاطبون يعني يشوفون عمرو يتكلم وين هم، لكن هو يشوفه يعني يأتيه يعني على صور ويخاطبه ويحاوره ويناصحه. طبعا الشيطان عند نفسه ايش؟ ها يخدعك، لكن عند المخدوع ناصح ويجيك بصورة ايش؟ ها بصورة ايش؟ ناصح. هكذا الشيطان. فيذكرون انه هذا القرين والرئي يعني كان يتراءى له ويظهر له، قال له وكان يعني يكنى أبا ثمامة عمرو، فقال له أجل، وعدة مرات إلى أن صحى من النوم قال قم لا ملامة يعني بما سيأمره وما سيلقيه عليه، ثم قال اذهب إلى سيف جدة يعني منطقة جدة، اطلع من مكة وروح وين الآن في الليل حتى تصل إلى منطقة، طبعا راح يماشيه راح يكون معاه ويدله، فقال تجد بها أصناما معدة، قال ثم أوردها تهامة ولا تهب، جيبها إلى الجزيرة واجبها إلى هذا المكان إلى مكة ولا تخف، ثم ادعو العرب إلى عبادتها فإنك تجب. فخرج أبو ثمامة استجابة لأمر الناصح وذهب إلى جدة، وفعلا وجد الأصنام ونظفها وزينها وجملها وشفى عنها الرمال والقاذورات وغيرها، يقول كان حاملها الطوفان، ثم حملها وجاء بها إلى الناس ودعا الناس إلى عبادتها وتعظيمها فأطاعوا. لكن أنت أعرف لماذا أطاعوا؟ تذكر الكتب في التاريخ أنه كان من أعظم الناس إنفاقا، ودائما الناس يستعبدها ماذا؟ الإحسان، والشيخ الإحسان الفلوس، نعم لا شك، ها يعني أحسن إليهم ها تستعبد قلوبهم يا شيخ، يحبونك ها ما دام أنت تدفع وتعطي إذا أنت. وهكذا كان عمرو بن لحي الخزاعي، يقولون عن سيد وزعيم ومطاع في قومه، ولكن السبب يقولون كان يذبح وينحر من الإبل أكثر من 10,000 هذا في الموسم فقط. طول السنة يذبح وينحر ويطعم يا شيخ، وفي الموسم يزيد ما يهرب في الموسم، لما الناس كلها تيجي إلى مكة ما يفر ما يسافر، لا يتصدى لهؤلاء جميعا فيذبح، وكان يكشيهم فيوزع في الموسم أكثر من 10,000 حلة، وينحر أكثر من 10,000 بدنة ويطعم الناس. لذلك لما دعاهم أطاعوه وأجابوه. لذلك انتبه يا عبد الله ممن ممن يعطيك كثيرا. نعم انتبه، لذلك مو شرط انه يعطيك معناه انه ايش انه يحبك، لا لا، احيانا قد يكون ايش يريد ان ايش يشوفك شوفك. نعم، فالشاهد حملها وعبدت سبحان الله. شوف كم من القرون يعني مرت قبل نوح، وجاء الأنبياء وجاء نوح وحذرهم ورجعوا إليها، وسبحان الله ظلت إلى أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما يعني نهاهم عن ذلك. بل يقولون أنه حتى اللات، تلك الصخرة العظيمة التي كانوا يعبدونها، لم يقولون اللي كان يلت السويق كان يلت سويقه على تلك الصخرة، فلما مات قال لهم عمرو لم يمت ولكنه دخل في الصخرة، فعليكم بإيش بتعظيم هذه الصخرة. نعم، وعكفوا عليها، ثم سبحان الله ما هي إلا سنوات حتى عبدت من دون الله تبارك وتعالى. ويقولون أنه أول من غير دين إسماعيل هو أول من يعني غير كثيرا من الأمور اللي كانت عليها الحنيفية ملة إبراهيم وما كان عليه إسماعيل، هو عمرو بن لحي. يقول حتى هذه تذكر يعني في كتب التاريخ، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه الزيادة يعني ما كانت تعرف قبل عمرو بن لحي الخزاعي. فجاء هذا الرؤي القرين فقال قل لبيك، فقالها قل لا شريك، قل إلا شريكا، يقول توقف عمرو، لا كيف لا إلا شريكا هو، قال قل تملكه وما ملك، قال الآن معقول ما دام هو يملك الشريك وما ملك الشريك ملك له فهذه تقبل يعني. ها، وقبلت سبحان الله، وظلت قريش ترددها إلى أن جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد يعني الفساد متمكن يا شيخ، الفساد مو من ليش، مو مثل شوف دعوة نوح ودعاوى الأنبياء ضاعت، لكن سبحان الله دعوة عبادة الأصنام والأحجار بطلت. وجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاربها حربا لا هوادة فيها وذهبت، ولكن سرعان ما رجعت. وهذا عباد القبور عندنا الآن والله يمارسون أفعالهم ويرون أنها هي الدين، بل من خالفهم أو أنكر عليهم حاربوه ووصفوه بأبشع وأقبح الأوصاف. يكفي أن يقول لك وهابي، يكفي أن يقول لك ما تحب الصالحين، بل اتهموا الوهابية بأنهم لا يحبون حتى الأنبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام، كذابين. لعل يعني ذكرت لكم القصة و اذكرها، يعني احد هؤلاء الذين سمعوا هذا الكلام عن الوهابية، وكان شيخا فاضلا وكان يدرس في كلية الحديث، ويعني كان زميلا لشيخنا الشيخ ربيع اكثر من 10 سنين زملاء، وكان يحب الشيخ ربيع لما يعني عرف فيه من الصدق، وكثيرا خاصة الشيخ بعد ما اشترى سيارة رايح معاه وجاي معاه في الطريق، وطريقة الشيخ مثل ما نعرفها ويعرفها الناس اللي يعرفون الشيخ، حتى هو ماشي وهو كذا يعني يصلي على النبي يذكر سبحان الله والحمد لله اللهم صل على محمد اللهم. فهذا لما سمع قال يا شيخ أنا في نفسي سؤال أسألك إياه من زمان لكني أستحي، الشيخ ابدا ما والله ما تستحي تستحي يا اخي احنا زملاء واحنا اخوان ما والله يحبك كثيرا. قال له ايضا كان في سؤال يعني في شيء في قلبي متعبني كثيرا جدا. قال انت كثير جدا تصلي على النبي. قال له لا. قال هل فعلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا متعبني جدا. قال انا احبك وانا كذا لكن انا ماني مصدق انك انت تحب النبي لهذه الدرجه من كثره ايش ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الشيخ المشكله كان يعني هذا الكلام هو يشوف السياره في وسط الشارع. الشارع يا شيخ السيارات وراه وقدامه. قال بالله تسالني جاد؟ قال والله جاد. والله انا تعبان. قال انا جاي وانتم انتم يلوى هاديين تكرهون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تروحون عند قبره ولا كذا ولا كذا ولا لكن اللي اشوفه فيك انت غير فارجوك. نقول والله سبحان الله ما يعني كيف كلمه الشيخ؟ قال كل سنين 10 سنين وإلى الآن تشك أني أنا أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنت عندك أولاد؟ قال نعم. قال ليش اسم أولادك؟ أظن قال له حسام أو سامي والله نجيب اسم أولاد الشيخ ذا. قال تعرف أنا أولادي إيش اسمهم؟ الأول اسمه محمد الثاني اسمه محمد. وهذه من نوادر الشيخ عند 2 أولاد يعني أول 2 من أولاده محمد ومحمد. نعم الشيخ كان عنده زوجتان فهذه حملت وذيك حملت راحت هذه سبقة تاريخ بالولادة فسموا ولدها ايش محمد على طول ها فينادونها الآن ايش أم محمد. الثانية يقول لما راح لها قبل أن تلد كانت تبكي قالت الآن هذيك أم محمد أنا ايش راح تسميني أنا ما راح أكون أم كان ليش أعلان أنت أيضا أم محمد إذا جاء الولد سميه محمد. قالت استغربت قالت والله تبي تسميه قالت والله اسميه محمد محمد الاول محمد الثاني محمد الكبير محمد الصغير ما عندنا اشكال اسم محمد من اعظم الاسماء. فقالت 2 من اولادي محمد ومحمد والله ما هذا الا من حبك ليش سميت سامي شو سامي شو حسام وشو كذا ها فالشاهد قال له شوف انت قال عمرك شفتني البس غير الابيض والله ما ألبس إلا حبي لما كان يحبه النبي. وذكر له أمثلة كثيرة وأمور قال له اتق الله يا شيخ غيرك يعذر أما أنت تعذر أنت تقول لي أنا هذا الكلام. فالشاهد شوف كم سنة ومع ذلك إيش الرواسب باقية أنه هؤلاء وهابية ويكرهون الأنبياء ويكرهون الصالحين ولا يروحون عند قبر النبي حتى محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه تهمة من أعظم التهم. ليه؟ لأنك تنكر عليهم تعظيم القبور وتعظيم قبور الصالحين. لذلك كن حكيما في الإنكار عليهم في هذه المسألة ولا راح يقولون لك إيش وهابي عدو الله وهابي كافر لا يحب محمد. كل هذه تقال وسمعناها كثيرا جدا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالشاهد الشر متمكن ها والخير يطير بسرعة. الناس تترك الخير بسرعة لكن الشر سبحان الله يدوم ويتمكن. الشاهد بعد هذا استدل رحمه الله ونحن تأخرنا شوي اليوم ها استدل رحمه الله بحديث عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه عمر بن الخطاب يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أو قل عبد الله ورسوله أفضت أيا قلت أفضت. هذا الحديث لا شك حديث عظيم جدا. لا تطروني الإطراء مجاوزة الحد الشرعي في ماذا؟ في المدح والحب والثناء الجميل إذن هو غلو لكن أخف من الغلو، لأن الغلو زيادة في أي شيء، في الحب ولا في البغض، في الخير ولا في الشر. الإطراء لا، إلا في جانب واحد، لذلك الإطراء أخف والغلو أعام. نعم. فلا شك هذا الباب باب عظيم جدا من أبواب الوقوع في الشرك. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله أو قولوا عبد الله ورسوله. نعم. وننتبه هنا إلى مسألة مهمة جدا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا شك عبد، والاتصاف بالعبودية، الاتصاف بالعبودية من أجل وأعظم الأوصاف التي يتحلى بها المخلوق في علاقته مع خالقه وربه سبحانه وتعالى. لكن كونك تستحق الوصف، احنا اليوم كل واحد فينا يقول عن نفسه ايش؟ عبد. هذه العبودية، العبودية القهرية مفروغ منها، لكن العبودية الاختيارية اللي اشار اليها شيخ الاسلام ابن تيمية، يعني كونك تمارس الافعال الاختيارية. احنا كلنا عبيد، وكل مخلوق عبد لله اضطرارا، لكن في الامور الاختيارية هنا ايش التفاوت في ممارسة الافعال الاختيارية التعبدية. فمن مارسها ممارسة طبع وسجية استحق ان يوصف بانه عابد، ومن لم يمارسها تلك الممارسة بل يجد كلفة ومشقة لا شك يوصف بها من باب الاغترار، يوصف بها من باب الاخبار، وليس وصفا له. فرق عظيم جدا بين الوصف وبين الفعل. الأوصاف لا يستحقها الموصوف إلا إذا مارس أفعال تلك الصفة ممارسة طبع وسجية. لذلك الله عز وجل وصف محمدا ووصف الأنبياء أنهم عباد. سبحان الذي أسرى بعبده. محمد حقق العبودية الاختيارية فاستحق هذه الصفة العظيمة. كذلك الأنبياء، ولما قام عبد الله، يعني يقولون في أعظم المقامات مقام الإسراء والمعراج ومقام الدعوة كلها ذكره الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة، صفة العبودية. بعض الناس لما تقول له محمد عبد يقول لك ما تستحي، انت ما تحب محمد يا اخي، لا تقول عبد، لا لا، عبد وصفا لا امرا. احنا يا ايها الناس اعبدوا، امرنا الله عز وجل ان نعبده وان نمارس العبودية. وفرق عظيم جدا بين الامر وممارسة الفعل بين الوصف. الله عز وجل وصف الملائكة قال بل عباد مكرمون، حققوا العبودية. الملائكة حققت العبودية، الأنبياء حققوا العبودية، احنا نمارس لكن نجد الكلفة. لذلك حتى هذه الأمور التعبدية شو سميناها عند الفقهاء؟ يقولون ايش؟ الأحكام التكليفية فيها كلفة ومشقة. فالعبادات كلفة ومشقة، الصيام كلفة ومشقة، الحج كلفة ومشقة. هذا من يرجع من الحج الحمد لله على السلامة، كأنه جاي ايش يعني عاش من جديد، ما نشعر بالبعد. يعني لذة العبودية لا شك نفتقرها كثيرا جدا. لذلك اللي يحقق العبودية يمارس افعال العبودية ولا يجد كلفة ولا يجد مشقة، بل يجد ايش؟ يتلذذ يعني بطاعة الله. أرحنا بها الصلاة، احنا من الواحد اللي يفتك من ايش؟ ما يصدق مثل الإمام يصلي إلى الشيخ شوي طول في القراءة، قالوا غثنا أخرنا، وربما ينظر إلى ساعته وهو وين؟ هو في الصلاة والعياذ بالله. يتمنى أن الإمام يصلي إيش؟ وشوفوا بكرة جاي شهر رمضان، شوف عامة الناس تبحث عن أي مسجد، المسجد اللي الإمام يصلي فيه 20 ركعة بأقل من نصف ساعة. كل ما كانت صلاة التراويح أسرع كان ذاك المسجد إيش يمتلئ قبل غيره من المصلين. الناس كلها تدور المسجد اللي إيش الصلاة فيها قصيرة وسريعة جدا، أما اللي طول الصلاة الناس تفر منه. نسأل الله العافية، نسأل الله يرزقنا وإياكم تحقيق العبودية، أمرها عظيم جدا، أمرها لا شك عظيم جدا. هنا مسألة يعني نبه عليها أهل العلم، ويعني من يعني أهل البدع دائما طريقتهم يا عبد الله التلاعب بالألفاظ. هم عندهم علم باللغة لا شك، يعرفون اللغة ويعرفون مواطن إيش اللعب بالألفاظ للوصول إلى المعاني التي يريدوا، فيتلاعبون بالألفاظ. هنا كثير من أهل التأويل قالوا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قال لا تطروني كما، هذه الكاف ما هي، جو عند الكاف، والله المعنى واضح ما هو واضح، ايش فهمتم ايش فهمنا كلنا، انهم يا ايها يا أمة الإسلام اياكم ان تتشبهوا بالنصارى في ماذا، في الغلو، في تعظيم ايش نبيهم، عظموا نبيهم ثم غلوا فيه فصرفوا له شيئا من حقوق من حقوق الله، فإياكم أن تفعلوا مثله مثل فعلهم. قال لك لا، الكاف شنهي علمني، وش الكاف هذه؟ الكاف في اللغة هنا السياق إما تكون يعني كاف المثلية، كاف إيش؟ كاف المثلية، وهذه طبعا هم الذين يدندنون حولها، يقول لك هذه الكاف هي كاف المثلية، هذه الكاف كاف إيش؟ كاف المثلية. لا، أيضا عندها للغة أن الكاف أحيانا تكون لمطلق القياس، مطلق القياس والمقايسة، فأهل البدع قالوا لا، هذه الكاف كاف المثلية. ايش معناها لما تكون كاف المثلية؟ لما تكون كاف المثلية يعني لا تكون مثل، تعرفون المثل والشبه، احنا درسنا في باب الاسماء والصفات قديما، ليش يقولون تشبيه وتمثيل؟ ايش الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ ايش الفرق بين الشبه والمثل؟ لما يقال هذا يشبه هذا، او يقال هذا مثل هذا، في فرق؟ طبعا في فرق، بعض الناس اللي ما يدري يقول يعني كلمات مترادفة، لا لا لا لا ما في ايش، احنا من زمان قررنا انه ايش ما في ترادف كلي في اللغة، هذه اللغة ما وضعها ناس يعني ما عندهم عبر، لا الشبه يكون طبعا كلاهما التشبيه والتمثيل فيه طرف مشبه وفيه طرف مشبه به، يعني يكون الأمر بين طرفين كلاهما يتفقان في هذا ويختلفان في أن الشبه يكون الاتفاق بين المشبه والمشبه به في بعض الوجوه، والمثل يكون الاتفاق في جميع الوجوه. فعندما تقول هذا مثل هذا يعني تقول تقريبا صورة طبق الأصل، لكن لما تقول هذا يشبه هذا يعني فيه وجوه متفقة لكن فيه وجوه مختلفة بين المشبه وبين المشبه به. فهنا هم ايش قالوا؟ قالوا انتبه، هذه الكاف كاف المثلية، يعني لا تكن يا ايها المسلم مثل النصارى في هذه المسألة. النصارى اطرت ابن مريم، ما هو اطراؤها في ابن مريم؟ قالوا انه ابن الله، فاياك ان تكون مثلهم، فلا تقل ان محمدا، لكن قل غير ذلك ما شئت، قل ان محمدا عنده علم اللوح والقلم ما في معنى، قل أن محمد يعلم الغيب ما في مانع. قل أن قل ما شئت إلا أن تماثل النصارى في قولهم في عيسى. وقول النصارى في عيسى ما هو؟ عيسى ابن الله. هذه لا تقولها. وما عدا ذلك قل ما شئت في محمد. إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم واستغث بإفعل ما شئت بس لا تماثل النصارى. شايفين كاف المثلية؟ ها؟ هذه كاف الكفر يا شيخ. هذه كاف الكفر كما كان يقول شيخنا الشيخ حماد رحمة الله. انتبه إلى الكاف الكافرة. هذه كاف كافرة يا شيخ. كاف الكفار هذا. كاف الشرك والكفر والعياذ بالله. لا والله ما هذا مراد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مراد محمد اللي فهمناه قبل ما نقول الكاف المثلية هذه. ايش فهمنا؟ اياك والغلو. اي غلو كان. محمد عبد لله، عبوديته لله عز وجل، وهذه مفخرة منقبة لمحمد، بل من اعلى المقامات وارفع الدرجات تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. لا اله الا هو. انتبه. فالكاف اذا سألوك قل لا. هذه اي كاف؟ هذه ما هي كاف المثلية ولا المراد المثلية. لا والله، المراد مطلق المشابهة مع النصارى في غلوهم في نبيهم وفي غيره. الغلو كله ممنوع، كان في محمد، كان في غير، في اولاد محمد، ها، في آل محمد، في كل، في الصحابة الغلو، في كل شيء الغلو ممنوع. الغلو ممنوع في الدين كله. نعم. فالكاف إذا أردت أن تقول فقل هي كاف القياس، أي لا تطروني على قياس النصارى بأن تبالغوا أو أن تكذبوا على الله تبارك وتعالى فتعطوني أو تصفوني بوصف فيه تعد على حق من حقوق الله تبارك وتعالى، سواء في جانب الربوبية أو في جانب الألوهية أو في جانب الأسماء والصفات. هذا كله ممنوع، هذا هو الممنوع. فلذلك نتنبه ونحذر من طرق العبث عند من؟ عند أهل البدع والأهواء. ونعرف أن عطلنا. أظن نكمل في الدرس القادم إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله الباب اللي بعده بإذن الله. الباب طويل، الباب طويل. نقف عند بدعة ايش؟ الكاف. ايش يسميها شيخنا الشيخ حماد؟ كاف الكفار يقول. هذه كاف، هذه كاف الكفار وكاف كاف الكافرة. نعم. احنا ما عندنا هذه. وهذه طبعا ايضا منها من كاف الكفار للفائدة. وهذه يسمعها كثيرا جدا، دائما تردد. يقول نحن كمسلمين. او مثلا الجرائد يقول لك نحن كمواطنين، نحن هذه الكاف لا تجوز في اللغة العربية. شنو احنا كمسلمين؟ انت مسلم ولا كمسلم؟ ما في الكاف للمشابهة يا شيخ والمماثلة. ما في مماثلة مطلقة مطلقة ابدا. فلما تقول نحن كمسلمين معناها انت اصلا غير مسلم. هذه منين؟ يقول شيخنا الشيخ حماد يقول هذه دخلت على العرب، على الإعلاميين والإذاعيين وأصحاب المقالات والجرائد. منين؟ من الكفار. لأن الكفار عندهم يعني نحن نفترض أن كذا فنعمل كذا وكذا. هذه ما في الأمة في اللغة العربية لا وجود لها. فسبحان الله هم جابوها أولا في اللغة وبعدين جابوها على المعاني والاصطلاحات الشرعية قبحهم الله. فلذلك نتنبه من أشاليبهم ومكرهم وتعالى.